أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. ولا يجري في مفهوم لا يقال ولا يقال كالمعدودات. وعلى هذا تباع بيضه وخياره وتصديقه وعماره والنقص عليه لانه ليس مثلا ولا مثلا، لكن نقل انه كلف بيت بيضه ببيضتين وقال لا يقال الا وزنا بوزن لانه طعام. قلنا من أجاز بيع بطيخة بطيختين وبيضة بيضتين، لأنه يقول هذه معدودات ليست بموزونات. والعلة في الأصناف الستة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: الوزن والجنس والكيل والجنس، هذا المشهور عند الحنابلة. البيضة والبطيخة لا يوزن، يعني في ذاك العهد ما كان يوزن، فيجوز أن بيع بيضة بيضتين ولو كان مطعومين. اقرأ ما بعد. كل شيئين شملهما علتين ربا الفضل. ربا الفضل علتين مطلوب فيه التقابض، ومطلوب فيه التساوي، سماهم علتين. لا بد من التساوي، لأن إذا كان أحدهم أكثر من الآخر لا يجوز، ولا بد من التقابض، لو كان أحدهم دين لا يجوز. هذا معنى أنه ما يجري فيه ربا الفضل لا بد فيه من الشرطين دون. اقرأ. ولو سلم فللحاجة. ولو سلم تكلمنا عليه البارح، فإن معنى التأثير. اقرأ. اختلاف معاني، لأن أحدها ثمر والآخر والاكتساب في هذا دون ذاك. فحصل في كل هذا من القاضي رحمه الله أبو يعلى، أراد أن يسوغ بيع السلم في الموزونات. عرفنا معنى السلم؟ إذا اشترى سلما حديد، والحديد أو الرصاص أو النحاس هذا موزون، فإذا اشتراها بأحد النقدين لابد أن يسلم أحد النقدين عاجل، والسلعة غائمة ما تحضر إلا بعد أجل محدود معين يتفقان فيما بينهم. لو كانت العلة الوزن لما جاز سلم، لأن هذا موزون جنس وهذا موزون جنس. فقلنا إذا باع موزون جنس بمثله لا بد من شرطين: التساوي والتقابض. التقابض غير موجود، فدل على أن هذه ليست علة. لا بد أن نبحث عن الذهب والفضة تحريم الربا فيهما، لا للوزن والجنس في آخر. العلة فيها الثمنية، لكن لما صر على أن العلة فيها الوزن والجنس ووجدنا أن السلم جائز فأراد أن يسوغ هذا، فأتى بهذه الأعذار. عرفنا هذا؟ تقرأ مع بعض. قوله يعني في النص أن الربا يجري في كل مكيل وموزون، ليس معناه أن يكون هذا الشيء يباع كيلا ووزنا. قد يباع الصبرة، قد يباع في شوال، قد يباع ملء إردب ما جرى فيه كيل ولا وزن، لكن أراد أن يقول أصله الكيل والوزن، فما كان أصله الكيل والوزن ولو بيع بغير كيل ولا وزن فيجري فيه الربا. اقرأ. وهل يعود فمعمول من الموجود بأصله أو بحاله بعد العمل؟ ونص أحمد أنه لا يواه في الست بالكيل ولا تكتير بستونين ولا بضرة بإمرتين، معللا بأن أصل ذلك الوزن. يقول أن ما كان أصله الوزن ثم اختلف بعد الصنعة شيء آخر ما كان يوزن، قال إذا كان أصله الوزن لا يجوز، فلا تبيع سكين بسكينتين ولا إبرة بإبرتين. عرفنا سكين بسكينتين يقول لأن أصله الوزن، لأن السكين من معدن والمعدن يوزن. عندهم العلة بالذهب والفضة ما هي؟ الوزن والجنس، يعني هذا يسمى جنس، الذهب جنس والقصدير جنس والرصاص جنس، اجتمع فيه علتين، فكل ما اجتمع فيه علتين كل ما اجتمع فيه علتان لا يجوز بيعهما بجنسه إلا متساوي ومتقابض، لأنه ربوي يعتبر من الربويات. عرفنا هذا؟ والصواب ما هو في الذهب والفضة؟ العلة فيها إيه؟ الصواب أنها ثمنية. قوله فلس بفلسين ما في إشكال، ما ورد عليكم إشكال في هذه؟ الفلس يعني زي القرش، قرش بقرشين، القرش عملة وهي ثمن، واضح هذا؟ لكن لما كانت القروش تعد ولا توزن عندهم لا يجري فيها الربا، ولذا من لم يرى فيها الثمنية يقول ما فيها زكاة. اللي عنده مليون قرش طالما أنها لا توزن ولا وليست جنسا يقول هذه لا يجري فيها ربا، ومعنى ذلك أنها لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما جاءت لما كان جنسه ذهبا وفضة. واضح هذا؟ أن الصواب أن نقول العلة فيها إيه؟ الثمن. العلة فيها الثمنية. فلما كانت النقود سواء مصنوعة من نحاس أو من غيرها ما يجوز بيع جنسها بجنسها متفاضلة، ما يصح، لا بد من التساوي. فإذا بعت فلس بفلسين ما يجوز هذا شرعا، لا فيه ربا، لكن أجازوه هنا لما بناء على الأصل وهو أن العلة ما هي؟ الوزن والجنس. أقرأ. رواية جماعة أنه يباع الثوب بالكفين والكساء بالكسائين، ونقل في المجرد لو باع ثوب بثوبين جائز ولا مو جائز؟ جائز، لأنه هذا لا يوزن فليس بجنس. واضح هذا؟ اقرأ. ونقل في المجرد كل من المصحف وجعل فيها فيهما جميعا روايتين، اختار ابن عقيل وغيره المنع اعتبارا بأصله، واختار في الكفر وغيره يعني الفقهاء اختلف نظرهم رحمه الله في الأصطال والإبر والسكاكين، فما كان مصنوعا من جنسه ربويا هل يباع بجنسه متفاضل ولا لابد من التساوي؟ فمن نظر إلى الأصل منع من ذلك، ومن نظر إلى الحال هل هذه معدودة؟ الآن الأصطال ما توزن تباع بالعد، السكاكين ما توزن تباع بالعد، فلما انتقلت من الوزن إلى العد قال يجري فيها التفاضل. ومن نظر إلى الحال قال أصله معدن والمعدن يوزن، قال لا يجوز بيع سكين بسكينتين. فإذا رأيت قول فقيه ممنوع والآخر يقول جائز فاعرف أن نظره أن حكمه مختلف بناء على نظرهما إلى أصل المسألة. اقرأ. ظاهر التعليق والجامل حمل النص على اختلاف الحالين. والصواب أن الجنس إذا اختلف بصنعة، الجنس إذا اختلف بصنعة يعتبر ذلك المصنوع جنس مستقل. الآن الحب لو طحن فأصبح دقيقا، الدقيق له أصحاب يعني له أهل وأناس يفضلونها على الحب، ويدخل في صناعات لا يدخل فيها الحب، لا يصل فيها الحب، فدل على أن هذا الصنعة أصبح جنس غير جنس الحب، فجاز أن تبيع الدقيق بجنسه إذا كان دقيق شعير بشعير متفاضل، لأنه اختلف حديث آخر أصبح الناس يفضلون هذا على هذا. كذلك من سبك الحديد فجعل منه أسياخ أو جعل منه شبابيك أو جعل منه كذا اختلف عن الخام، فجاز أن تبيعه متفاضلا لأن اختلف بالصنع إلى نوع آخر. نعم. وعنه لا يحكم إلا بالجنس الواحد من الذهب والفضة وكل محفوظ من آدم أقلها جماعة، لما روى يعلى بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وعنه يعني رواية ثانية، الرواية الأولى في علة الربا في الأصناف الستة أنها مثيل جنس، والرواية الثانية ليست مثيل جنس، ما جمع بين العلتين، جعلها علة واحدة وهي الطعم. هذه الرواية توافق رواية الشافعي. وعنه اقرأ لا يحرم الذهب والفضة جنس، والأربعة الأصناف الخمح والشعير والتمر والملح جنس آخر، لا عبرة للوزن ولا للكيل. ويقال هنا الطعم ويقال هنا الجنس أنه ذهب وفضة، هذا موافق لقول الشافعية. نعم. فقالها جماعة لما روى يعلى بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وعليها وعلى الثالثة فالعلة النقدين الثمنية وفي غيرهما كونه مقصود الجنس ويختص بالمنقوصات. هذه الرواية الثانية التي ليست المذهب هي أولى بالصواب، هي التي يدل عليها آثار السلف ويدل عليها ظاهر السنة. نعم. لأن الحمر والشرع في جنسه قوام الأبدان. قوام الأبدان. نعم. والثمانية والشرع في جنسه قوام الأقوال. نعم. فما التعليل ذلك؟ إذ لو كانت العلة في الوزن لما جاز إسلامها. نعم. لو كانت العلة في الوزن لما جاز إسلامها. إيش معنى إسلامها؟ أي بيعها سلما. نعم. عليها يجري في كل مقبول ثبوتا كان او ندما او رفاهيه او دواء. هذا قول الشافعيه وهو روايه ثانيه عن احمد. وقلنا قول المالكيه يقولون لا بد ان يكون قوتا ما يكون مطعوم، لكن هؤلاء لما جعلوه مطعوم دخل كل ما يكون طعما لبني ادم، سواء كان ادم كمرق اللحم ومرق السمك او كانت فاكهه التفاح وغيره، كل هذه المطعومات يجري فيها الربا. نعم. ويستثنى منه الماء على ما قطع به الأب بقوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. وجوابه لأنه قالوا استثنى منه الماء، قال كل مطعوم يجري فيه الربا يستثنى منه الماء. الاستثناء إخراجه، الاستثناء إخراج من جنس المخرج منه، واضح؟ إذا قلت أقبل القوم إلا زيدا، زيدا من جنس القوم، لكن لما أخرجت هذا جعلت له حكم يخالف حكم المستثنى منه. فلما قال إلا الماء قال لعل أحدا يتصور يقول لما تستثني الماء، نحن قلنا المطعومات، لما تستثني الماء من المطعومات والماء ليس من المطعوم؟ قال إنما استثنيناه لأن الله عز وجل يقول في كتابه ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل الماء طعما، لكن الطعم الذي مذكور في الآية غير المراد الذي أراده الشارح. الطعم أن يجد له طعما في الفم، ليس معناه الطعم بمعنى أن يطعمه أن يقتات به، لأن الآية فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. لا عبد الله من الشيطان بالبسرة. إيش الآية التي فيها؟ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. فطالوت قسم جنوده ثلاثة أقسام، من لم يشربه ما ذاقه على الإطلاق. ومن لم يطعمه ومن أخذ غرفة بيده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه لم يذقه بلسانه إلا من اغترف غرفة بيده. فناس شربوا منه وناس لم يطعموه ولم يقربوه وآخرون أخذوا غرفة بيده. الذين أخذوا غرفة بيدهم نجوا والذين لم يطعموه على الإطلاق هؤلاء هم الفائزين في ذلك. والذين شربوا نكسوا أعوذ بالله في قلوبهم نفاق وكفر. أقسمهم ثلاث أقسام فذكر الله الطعم فظن أن الطعم بمعنى الأكل بمعنى ابتلاعه ليس ذلك. يعني من لم يطعمه من لم يذقه بلسانه فإنه مني مجرد الطعم. إذا لم تذقه بلسانك فأنت فهو من جنود طالوت. فلما نفى الطعم دل على نفي الشرب من باب أولى. لكن ظن أن الطعم هنا بمعنى التناول والشرب. فإذا قالوا استثنى منه الإنسان قد يقال لما جاء بالآية. الآية لأجل أن يبين أنه ما استثنى الماء من المطعومات إلا لأن الماء من جنس المطعوم. نعم. الجواب أن يقال أن الماء لا يجري فيه الربا لإباحته في الأصل. إيش معنى لإباحته في الأصل؟ كلمة عويصة من لم ينتبه إليها يتفطن إليها لا يدرك. قال لأنه مباح في الأصل لأن أصل الماء لا يملك. من حفر بئرا ونبع الماء في البئر فالماء الذي يحصل فيه من الدلو ملك الحاكم. واضح هذا؟ والبئر الرثية في أرض الحافر هي ملك له. لكن لو دخل أحد دون إذن الحافر وأخذ من هذا الماء أخذه بدلوه استقاه وأخرجه ووضعه في براميل أو في أكواب هل يجوز لصاحب البئر أن يسكب هذا الماء ويأخذه؟ لا يجوز لأن الماء النابع ليس ملكا للحافر إنما له أن يعاقب هذا أنه دخل أرضه بغير إذنه. له أن يقول أنت دخلت أرضنا بغير إذننا. واضح؟ له معاقبة على دخول الأرض بغير الإذن. لكن الماء الذي حصل له هذا الماء لا يملكه إن الماء نبع يخرج شيئا فشيئا كل ما خرج شيئا ليس ملكا للحافر إنما الحافر ما اجتمع له هو الذي له منه. ولذا قال هنا الماء لا يجري فيه الربا لأنه في الأصل مباح. لأنه في الأصل بخلاف المطعومات إما شجر يغرسه الإنسان أو طبيخ يعمله الإنسان أو يحوله ذلك فبالصناعة تحول وبالغرس امتلك. عرفنا هذا المعنى؟ اقرأ ما بعد. لا يتمول عادة. ليس الماء ما يتمول ليس ما بمال العادة الماء ليس بمال. نعم. وفيه نظر إن العلة عندنا ليست هي المالية وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو مولا. وفي رواية ثالثة الرواية الأولى إذا كان مكيل العلة في الربويات أنه مكيل جنس والرواية الثانية أنه جنس وطعم يعني جنس الذهب والفضة وكونه مطعوم في الأربعة هذا موافق لقول الشافعي. الرواية الثالثة الجنس وهو الطعم يضاف إليه الكيل وكونه ذهبا ويضاف إليه الوزن. فقال يضاف إلى الشرطة إلى الرواية الثانية يضاف إليها الوزن والكيل فتصبح رواية ثالثة. فيقول عند الحنابلة في علة الربويات ثلاثة روايات المذهب أنها مثيل جنس والرواية الثانية أنها الطعم في الأربعة والرواية الثالثة الطعم مع الكيل. اسمع الآن. نعم. اختار المؤلف والشيخ تقي الدين. من هو المؤلف؟ ابن قدامة رحمه الله. نعم. لما روى سعيد بن المسيب ما مرفوعة لا ربا إلا فيما قيل أو أذن مما يقبل ويشرع. وقال الصحيح أنه من قول سعيد ومن رفعه فقد وهم. ليس حديثا إنما هو من قول سعيد بن المسيب. نعم. ولأن فيه جمعا بين الأدلة نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا بالذم منه محمول على ما فيه معيار شرعي وهو القيم والوزن. نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام حديث صحيح. وكونه يقول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام ويسميه هكذا طعاما دل على أن العلة في الأربعة الأصناف الطعم أنها مطعومات. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله وبما أن هذه الأشياء مشترط فيها التساوي والتساوي لا يتحقق إلا بالكيل أضفنا إلى الطعم الكيل. وعنده هذه الرواية صح الروايات ولذا هو ذهب إليها وذهب إليها ابن قدامة فقال العلة في الربويات الطعم مع الكيل الطعم مع الكيل. أما الذهب والفضة فالعلة عنده الثمانية. نعم. الطعم المجرد لا تتحقق مما ثلث به ونهيه عن بيع الطاعين محمول على المفروض لكن يترجح الأول لأن الطعام رحم أمراض الصعب ويجاب بمخالفة له في المفروض وهو مبني على اعتبار مفروض له وهو معتبر عندنا وما تقدم. طيب يقول أن في اعتراض من بعض ممن ذهب إلى القول الأول من الحنابلة قال كيف تقولون أن العلة الطعم وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الصاع بالصاعين. لما نهى عن بيع الصاع بالصاعين؟ أن فيه تفاضل والصاع بالصاعين قد يكون مطعوما وقد لا يكون مطعوم. كيف لا يكون مطعوم؟ قد يكون هذا علف للدواب قد يكون مما يكال علفا للدواب فاختار صلى الله عليه وسلم الكيل ولم يسمي الطعم فدل على أن العلة تجري في كل مكيل سواء كان مطعوم ولا غير مطعوم. عرفنا إنسان إذا جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصاع بالصاعين دل على اشتراط التماثل والصاع بالصاعين كثير من أمور المسلمين تكال بالصيعان. لما كانت تكال بالصيعان لا نستطيع أن نحددها بالطعم دل على أن يؤخذ منها أقوات بني آدم علف البهائم كلها يجري فيها ربا فلما خصصتموه بالطعم. عرفنا هذا؟ اسمعوا الآن الجواب. قال ونهيه عن بيع الطعام عن بيع الصاع بالصاعين محمول يعني بمعنى نحن الذين قلنا أن العلة هي الطعم نقول أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام عن بيع الصاع بالصاعين إنما هو فيما كان مطعوم لبني آدم ليس في كل ما يكال. عرفنا هذا التأويل؟ لما؟ لأجل أن يجعل العلة ثابتة. نعم. لكن يترجح الأول لأن الطعام طعم الأفراد الطعام. الشارح رحمه الله قال لا نترجى عندنا الكيل ولا نقول بالطعم لأن الطعم بعض أفراد الصاع لأن الصاع يجري فيه طعم وغير طعم والطعم بعض أفراد الصاع يعني بعض أجزاء الصاع التي يكال بها. نعم. ويجاب بمخالفة له في الفرق وهو مبني على اعتبار مفهوم لفظ وهو مفهوم يعني هذه من باب الردود تنفع طلبة العلم. قال لو رددنا عليه بقلنا أن الصاع أعم من الطعم نقول هناك رد آخر أن قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل وأخذتم منهم أنتم أيها القائلون بأن العلية هي الطعم جعلتم العلة في هذه الأربعة هي الطعم يقال لكم كلمة طعام مفهوم لقب. إيش معنى مفهوم لقب؟ المفاهيم كثيرة. مفهوم شرط إن جاء زيد فأكرمه مفهوم إن إذا ما جاء ما تكرمه أكرم زيدا العالم العالم مصر معنى إذا جرد عن العالمية ما ليس هذا الوصف لا تكرمه. هل يسمى مفهوم شرط مفهوم صفة؟ في مفهوم يسمى مفهوم لقب. اللقب اسم يوضع على شيء. إذا قال إنسان الماء خير من التمر، وفلان فضل الماء في جميع أحواله على التمر، يقال كلمة الماء مفهوم لقب، لأن الماء اسم قد ينفع وقد لا ينفع، فهذه لا حجة فيه في المفاهيم. نجيب عبارة أوضح من ذلك، لو قال فلان أكرم عمرا ابن فلان، أو قال أكرم عمرا، قال عمر هذا اسم لقب، اسم شخص لا يدل على أفضلية فيه ولا يدل على اختصاصه بالإكرام، لكن لو قال أكرم عمرا لأن فيه كذا لا بد من تمييزه بشيء ما. لما جرده عن جميع أوصافه ووضع له اسم، يقال أن الأسماء لم يرد في الشرع أنها لها اعتبار، وليس زيدا بأفضل من عمر، ولا عمر أفضل من بكر، ولا بكر أفضل من فلان. الأفضلية ليست بالأسماء، إنما هي بأوصاف تختص بالأسماء، فهذه مفاهيم لقب. هذه مفاهيم. فقال لو جاء إنسان وقال أما عمر فأفضل الناس في مكة، فغضب قوم من هذا الادعاء وذهبوا يقاضون هؤلاء الذين ادعوا أنه أفضل. قال هذا يتهم مشايخنا ويتهم أبناءنا ويتهم بأنه أفضلهم أشرفهم، ويقال له يا أخي لا، هذا مفهوم لقب، كون أفضل لا يقتضي أن الأفضلية، هذا لا معنى له. فمفاهيم اللقب لا حجة فيها، مفهوم اللقب لا حجة فيه. فإذا قال فلان أما زيد فليس بزان، وليست أمه موصوفة بكذا، وليس ابنه موصوف بكذا، ورموه بأقبح ما يرمى به، وجاءوا ناس يداعون، قال هذا يتهم أعراضنا ويتهم نساءنا، لا بد من إقامة دعوة عليه. فيقال له هذا مفهوم لقب لا معنى له، لا حجة فيه، لا يفهم أن غيره بخلاف هذا الوصف. فقال أما زيد فلم يكن زانيا، لا يعني أن غيره زنى، هذه من مفاهيم اللقب. ها؟ مفهوم اللقب فيه خلاف، هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن من لم يعتبره أطلنا في هذه عشان نفهم أن من قال الطعام بالطعام يقول هذا مفهوم لقب لا حجة فيه، لأنه اسم على ما يطعم الإنسان. هذه حجة من جعل أن العلة ليست الطعم، العلة الجنس والكيل. عرفنا هذا؟ اقرأ يا كلمة الأكثر والأقل هو بيان للواقع، يعني بيان لما جرى في المذهب، لكن لا يصح به الترجيح، لا يصح أن ترجح به الحقائق. إذا جاءت حقيقة وأراد الإنسان بيانه ما هو أقرب لمراد الشرع أو أنه أصح لقول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذه الرواية فيها كثير ناس قالوا بها، هذه ليست من الترجيحات. ترجيحات بالكثرة في غير هذا الموضع، ترجيحات بالكثرة في الوهم والاضطراب، لكن ليست في هذا الموضع. فهذا أراد أن يرجح المذهب لبيان واقعه لا لبيان الحقيقة والصحة. عرفنا هذا؟ فيقال الثمانية علة قاصرة. إيش معنى علة قاصرة؟ العلة نوعان، علة متعدية وعلة قاصرة. العلة القاصرة لا يوجد غيرها إلا في هذا المثال فقط، فلا يمكن أن يوجد في الدنيا حكم آخر يلحق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لخزيمة، خزيمة جاء ووجد أعرابي يقاضي النبي صلى الله عليه وسلم، بعت بكذا؟ قال لا بعتك بكذا، واختلفوا في الثمن. وجاء خزيمة وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت كنت معنا؟ قال لا. قال فلما تشهد؟ لما شهدت لي ما حضرت الواقعة؟ خزيمة رحمه الله قال أنا شهدت لك بأعظم من ذلك بخبر غائب من السماء أنك رسول الله، فما شهدت في هذه؟ فجعل صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فأيما دعوة وجد فيها خزيمة رضي الله عنه ولم يكن معه أحد غيره فالقاضي يقوم يجعل شهادته بشهادة اثنين. الحكم في الأموال والدماء لا بد من شاهدين، فإذا وجد فيها خزيمة وحده يقوم مقام شاهدين. هذه العلة قاصرة ولا متعدية؟ قاصرة، ما تعدى غيرها. قال العلة الثمنية، والثمن علة قاصرة ما تتعدى لغيرها، يقال له لا، الثمن علة متعدية ليست قاصرة. كونه ذهبا وفضة هي العلة القاصرة، من جعل العلة الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه والعلة فيه أنه ذهب فضة هي علة قاصرة، ما يجوز ذهب فضة إلا ذهب الفضة. لكن إذا قلت العلة الثمنية كل ما تعارف عليه بنو آدم وجعلوه علة وجعلوه ثمنا قيما للأشياء فيدخل فيه الربا، فالثمن الثمنية ليست علة قاصرة. اقرأ يا أخي. نقضت ضربا بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلي. الكلام فيه إجمال، لا أدري لأن هذه العبارة تصلح للقائل بأن العلة الثمنية وتصلح للقائل بأن العلة غير ثمنية. فقال نقضت طردا بالفلوس، الفلوس ثمن كذلك، فمن قال أنه لا يجري فيها الربا لك أن تبيع فلسا بفلسين وقرش بقرشين وما إلى ذلك، العلة عنده ليست الثمنية. فيقول أنتم قلتم أن العلة الثمنية فنحن ننقض هذه العلة. إيش معنى ننقضها؟ نبطلها، ما تصلح. إذا أبطلها ما الذي يصير؟ كل ما بنيت عليه من حكم هو باطل، أصبحت العلة غير صحيحة والأحكام التي بنيت على هذه العلة باطلة. أن ننقض علتكم بالفلوس بالدراهم فإنه يجوز بيعها متفاضلة وهي أثمان، دل على أنها غير ثمن. عرفنا هذا؟ سنعرف معنى طردا ما معنى. طيب، وعكسا بالحلي، الحلي ذهبا وفضة، ذهب وفضة، فإذا بيعت إما أن تباع بجنسها أو متفاضلة، فمن باعها متفاضلا يذهب الإنسان بالسوار وبالقلادة وبالمعصم وبالخاتم وبالحلق، يأتي به إلى السوق فيباع بالقيمة حسب ما يصل إليه السعر مو بالوزن، ما يقول أوزن هذا السوار كم درهم وكم أوقية فيه ويزن له الذهب، ما يصح هذا، إن وين الصنعة هذه تذهب ولا أحد يرمى، إنما تباع بقيمتها. فيقال إذا قلتم أن العلة الثمنية ونحن لا نبيع الحلي إلا بوزنه فنقضنا علتكم طردا وعكسا. إيش معنى طرد وعكس؟ الطرد والعكس مجموعهم يسمى الدوران. العلة إما أن تكون منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. إنما الخمر والميسر عبد الله من الشيطان بسم الله. يسألونك عن الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. وذكر الله عز وجل في تحريم الخمر والميسر أن الشيطان يوقع بين لاعبيها العداوة والبغضاء، فدل على أن إيقاع العداوة والبغضاء هي إحدى العلل في تحريم بيع تعاطي الخمر والميسر بيعا وشراء ولعبا، وصد عن ذكر الله، فدل على أن كونها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله علة من العلل التي نهى، هذه سمى علة منصوصة، سمى إيه؟ أن الشارع نص على العلة، وفي علل غير منصوصة سمى علل مستنبطة. إيش العلة المستنبطة؟ يأتي الفقيه فيقول هذا الحكم الذي من أجله نهى الشارع، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. العلة ما هي؟ ما في حكم، وهو يحرم عليك أن تدخل بيتا غير بيت لك حتى تستأذن في الدخول، لا يجوز أن تهجم عليه فتفتح الباب وتدخل. ما العلة فيها؟ نستنبط. العلماء اجتهدوا، قالوا إما حفظا للعورات أو حفظا للأموال أو صيانة لمن في الدار. تصرف إلا ما تصرف، قلنا علل صالح يسمى علل مستنبطة. هذه العلل المستنبطة لا تكون حجة إلا بعد أن تمر على معايير وعلى أوزان، يزنون هذه العلة صالح ولا مية صالح، أوزان 8 أو 7. إحدى هذه الموازين الطرد والعكس، إحدى هذه الموازين الطرد والعكس. العلة عشان تكون صالحة المستنبطة، أما النصوص انتهينا منها، هذه جاوزت القنطرة، إنما نص الشارع على علته ما يعارض وهو الصحيح، لكن ما اجتهد فيه العلماء يقال فيه. فإحدى المعايير التي تصحح بها العلة الدوران، قال هذه العلة توجد طردا وعكسا في جميع الأحكام، يعني وجدنا العلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا تخلفت العلة تخلفت الحكم، إذا رأيناها كذلك فمعنى أن هذه العلة صحيحة. إحدى الشروط المعتبرة في تصحيح العلة إيش يكون؟ الدوران، وهو إيه سموه؟ الطرد والعكس. الطرد أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة، والعكس أن تعدم العلة إذا عدم الحكم. عرفنا هذا؟ طيب ننظر هذا المسألة الآن التي بين أيدينا. يقول ونقض طردا بالفلوس، يقول وجدنا الحكم جائز تبيع فلس بفلسين والعلة غير موجودة، فمعنى أن هذه العلة لم تطرد في جميع المسائل، لو طردت لكان هذا محرم. الجماعة الذين يذهبون أن العلة في الذهب والفضة ليست الثمنية إنما هو الوزن، يقول الدراهم دي ما توزن. أقول اللي سألنا عن الصيرة في أمس ما جاء اليوم لم يأتي، يقول هذا الوزن غير موجود، ولك أن تبيع الدرهم بالدرهمين وبالثلاثة بالأربع. عرفنا هذا؟ العلة دي غير مضطردة، فنقضنا علتك أنت أيها القائل بالثمنية طردا بإيه؟ إيش معنى طردا؟ وجدنا الحكم ولم توجد العلة. هذا الحكم عندهم طبعا، ولا الصحيح لا يجوز فلس بفلسين، لكن هذا قول من يرى جواز بيع فلس بفلس، ثم قال ونقضناها عكسا، أي أن هذه العلة جريناها على هذا المعيار فما ثبتت لنا، وهو بيع الحلي. وجدنا أن الحلية يباع لأكثر منها وزنا، فالحكم غير موجود والعلة موجودة، لأن المصاغ يباع ما يباع بوزن، يباع بقيمته، قد يزيد. ولو كانت العلة ثمنية فالحلي هذا ثمن، واضح هذا؟ ولما كان لأنه ذهب، ولو كانت العلة ثمنية لبعناه بمثله، لكن بعناه متفاضل، فدل هناك الحكم غير موجود، وهنا الحكم موجود. الحكم في الأولى غير موجود وسمي طردا لأن العلة لم تضطرد، والحكم هنا موجود، الحكم هنا معدوم، العلة موجودة، فجعلناها عكسا. فمن تصحيح العلة أن توجد طردا وعكسا، عرفنا المعنى الطرد والعكس معناه، يعني نشرح هذا والعلم عند الله، فهمت ولا ما فهمت ما ندري، لكن بعضكم يفهم بعضكم الله المستعان. طيب نقول الآن نعم. طيب الآن في مسألة نقول عنها، الحلي، الحلي وجمعها حلي، الحلي إذا بيع يباع بوزنه ولا بقيمته؟ قال يباع بقيمته. إذا بيع بقيمته كيف نقول في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، وهنا ما وزناه؟ إيش يكون الجواب؟ يقال أن الحلية أصبحت سلعة، لم تصبح ذهبا وفضة، خرج عن كونها ثمن إلى كونها سلعة. الذهب والفضة إذا جعل فيها صنعة أصبحت مما يتزين بها النساء، خرج عن كونها ذهبا وفضة بمعنى الثمنية، وإن أصبح الذهب وفضة بمعنى السلعة. لما كان سلعة جاز، أما ما كان ثمن لا يجوز التعامل به تجارة، ما يصح واحد يتعاعد، لا يجوز لأحد أن تكون تجارته في الأثمان، يبيع الدولار إذا ارتفع ويشتريه إذا رخص، هذا ما يجوز. يبيع الريال إذا رخص يشتريه إذا رخص ويبيعه إذا غلي، هذا لا يجوز. بيع العملات لا تجوز، أثمان الناس التي هي قيم الأشياء لا تجوز التجارة فيها، ليس لأنها ليست سلع. عرفنا هذا؟ كان سائل سألني البارح عن الصيرفة، قلنا الصيرفة هؤلاء الصنعة هذه مشبوهة لا تصح، لأن جعل التجارة. لكن لو جاء إنسان وصرف العملة عند بقال أو تاجر أو كذا فصرفها له، لم يكن قصده، هذا له حاجة في النقود وهذا له حاجة في الدينار والدرهم، هذه من باب قضاء الحاجات ليست من باب التجارة. أما التجارة في بيع هذه الأثمان فهي منهية عنها، لأن مقاصد الشارع في الثمن محافظة هذه القيمة للناس لأجل التعامل بها. نعم يا أخي. وأجيب لعدم النقدية الغالبة، قال في الانتفاق يجب أن يكون إذا نكمت حتى لا يتعامل إلا بها، إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا. نعم هكذا نقول، إذا نفقت، أن يقول إذا نفقت، نفقت يعني أصبحت نافقة تمشي عند الناس ما تبور، عكسها البوار، عكسها الركود والكساد. في نفقت بمعنى الدابة نفقت يعني ماتت، والدرهم نفق بمعنى مضى وجرى واشتراه الناس، أصبح رائج، رائج في السوق ليس كاسدا. السلعة إذا كانت نافقة بمعنى ليست كاسدة، لم تكن باقية. ويقول هذه النقود إذا نفقت راجت في الأسواق يجري فيها الربا، لأنه عندما يجري فيها الربا. والصواب أن نقول كذلك، وأراد أن يجعل ذلك، أن يجعل ذلك حجة ونقضا، فنحن نقول بهذا القول فلا يكون نقضا. نعم. عليها لا يجري في مفهوم لا يكار ولا يكار فالرمان والتفرد ولا في غير مفهوم فالأشنان والحديد، ويجري النقدين بكهما ومفهومهما وجيدهما ورديهما قول حفص كيفما كان وعنه نعم كل ذهب الذهب عيار 20 عيار 18 عيار 16 إذا أردت أن تبيعه بجنسه لا بد من التساوي. إذا عندك عيار رديء أردت عيارا جيدا بع الرديء بنقد آخر بيعه بفضة واشتري الجيد لكن لا تبيع رديء بجيد من جنس واحد إلا متساوي. وبينا العلة فيما سبق. نعم وعنه لا تباع الصحاح والمكسرة سابق ما كان الدراهم إلا نقود إلا مضروب دينار ودرهم ذهب وفضة. هذه أحيانا يكون مع كثرة التعامل والطرح وكذا يكسر فيها شيء بسيط جدا يسمى هذه مكسرة وهذه صحاح. قد تكون المكسرة رائجة تقوم مقام الصحيحة وقد لا تروج. أراد أن يبيع الصحاح بالمكسرة اشترط فيها التساوي ولا يشترط لا يشترط؟ قال اشترط فيها التساوي لا بد وزنا بوزن وإن كانت عددا لا بد عددا بعدد. نعم طيب بعده ولا عمل عليها لضوات الأخبار ولا يباع ما أصله الكي بشيء من بس نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.